ازاي وانت بتبص للميه. هو ده ازاي خرجت الذنوب من تحت الاظافر. بتبص للميه وهي نازله بتخر كده من ايديك وهي خرجت وهكذا حتى خر ذنوبه من اطراف لحيته. في اللي بيغسل وجهه من اطراف لحيته انك تبقى حاسس كده والميه نازله من اطراف اللحيه ان في ذنوب بتخر من اطراف اللحيه. مسح راسه خرت ذنوبه من اذنيه. هيجي معانا في الوضوء. عايز اكلمك في الصلاه. ايه مشاعر المسلم وحطت ايده على صدره او هو راكع او هو ساجد؟ ايه الفرق بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى؟ ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق اما تبقى ساجد وانفك في الارض او انت راكع وظهرك منحني؟ ايه الفرق بينهم؟ الشاهد النهارده كيف الوصول الى الجنة. اخوتي في الله انا احبكم في الله. اخوتي اول حديث ياتينا حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اتاني ات من ربي فاخبرني او قال بشرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الله. أنا بدور على كلمة دخل الجنة دي. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. بشرى لكل الشباب، لكل المسلمين، لكل الناس، انك انت اذا حققت التوحيد. ويجي معانا على طول الحديث اللي بعده من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. اذا حققت التوحيد من قلبك قلت لا إله إلا الله بمقتضياتها. يعني إيه لا إله إلا الله؟ نفي وإثبات. لا إله مفيش آلهة إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده. يعني إيه آلهة وألوهية؟ الإله المعبود الذي تألهه القلوب حبا، هي دي الإلهية. ان قلبك ده هو ده التوحيد. قلبك يبقى متعلق بالله وحده. قلبك ما بيحبش الا الله، ما بيخافش الا من الله، ما بيتوكلش الا على الله، ما بيرجوش الا رحمة الله، ما بيسجدش الا لله، ولا بيركع الا لله، ولا بينحني الا لله، ولا بيخضع الا لله، ما بيذبحش الا لله، ولا بينذر إلا لله، لا يطيع أحدا في معصية الله. هو ده الموحد، الموحد الحقيقي اللي يؤمن إن اللي خلق السماء والأرض وخلقه هو الله، إن اللي رزقه هو الله ويموت ويميت ويحييه هو الله سبحانه وتعالى، اللي بيؤمن إن اللي بيمرضه ويشفيه الله، اللي بيمنعه ويعطيه الله. فعشان كده بيقتضي منه توحيد الربوبية، ده توحيد الإلهية اللي هو ان هو يفضل عايش لله بكل كيانه، بكل ما أوتي، بكل ما يملك، بكل أحاسيسه ومشاعره. ابن القيم في وصف المقربين يقول وجملة أمر القوم أنهم قد اثرت في دمائهم محبة الله، فلم يبقى عرق ولا مفصل إلا دخله الحب. لما نيجي نبص لشعيرات الدموية، انت معايا؟ شعيرات الدموية بتنبض. شوف النبض ده، النبض بينبض بحب الله.